وتخرج تسجيلات الولايات الإسلامية تقول لي أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخليل. ها؟ يعقوب اختلف الشريك ولا مختلف؟ اختلف الشريك الآن. أنا فوجئت ذاك اليوم داخل هذه الأرض وهي محوطة ولها مفاتيح وكذا. فوجئت ولا يعقوب داخل الدار؟ قلت عفوا من أذن لك؟ اللي يقول قروشي أذنت لي فلوسي. قلت كيف أذنت لك فلوسي؟ قال اشتريت نصيب حسين. اشتريت نصيب حسين منه. قلت ما أخبرني أنه سيبيع؟ قال ما أخبرك ما أخبرك، هذه ورقة من حسين، اتصلت أنا على حسين، حسين شو الموضوع؟ قال والله جاني ربح وبعت نصيبي. الآن في إشكالية؟ ما في إشكالية، أمر واضح جدا. أنا الآن الشارع أعطاني الحق، قال لي كونك أنت رضيت بحسين شريكا ليس بالضرورة أن ترضى بيعقوب. قد يكون حسين يعني طيب المعشار، أخلاقه عالية، راح فيها يعقوب، طيب أخلاقه عالية، كريم، صادق اللهجة، كل الصفات الزينة عشر، فلذلك شاركته. لكن جاب لي واحد علة باطنية، طيب مزعج، بخيل، نحيس، يعني صفات سيئة. فالشارع قال لي أنت غير مجبر أنك تقبل بهذا الشريك الجديد، غير مجبر أن تقبل بهذا الشريك الجديد، لأن هذا ملك مشاع فيه مضرة عليك، لأن هذا يدخل متى شاء ويشاركك في كل شبر، واضح؟ فأنت غير مجبر على قبوله. طيب ماذا أصنع؟ فقال لي الشارع لك الحق أن تأخذ نصيب حسين، تدفع له ما دفع اللي هي 10,000 وتأخذ هذا النصيب. قلت يمكن ما يرضى يعقوب، قال قهرا. قلت يمكن ما يرضى حسين، قال قهرا قهرا، لكن أعطيه حقه، أعطيه ماذا؟ حقه. إذن الشارع يعطيني الحق أنني أختار شريكي، أختار شريكي في أني لا أقبل بهذا الشريك وأدفع مكانه، بشرط أني أدفع كما دفع، ما أقول بعنيها 500 دينار مثلا وهي 10,000، لا أدفع كما دفع. واضح الصورة الآن؟ إذن هذه الشفعة، هذه إيش؟ الشفعة. الآن لو قرأنا التاريخ مرة ثانية لعلها تتضح الصورة. استحقاق الإنسان، من هو الإنسان؟ أنا. انتزاع حصة شريكه، من شريكي؟ حسين. من يدي مشتريها، من مشتريها؟ يعقوب نحيس. قهرا يعني ايش؟ رغما عنه، رغما عنه، يعني ما يحتاج الامر يقول رضيت او ما رضيت او كذا، ما يحتاج هذا ابدا، بدون رضا، بدون رضا. واضح الصورة الان؟ اذا هذا اسمها ايش؟ شفعة. شفعة يعني اخذتها بحق الجوار بيني وبين حسين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه، صقبه يعني جاره، يقال صقبه ويقال سقبه بالصاد والسين، يقولون الصاد والسين تتناوبان، الصاد والسين تتناوبان، يقال بسطة وبسطة بالسين وبالصاد، تتناوب السين والصاد، يعني تأخذ هذه مكان هذه وتأخذ هذه مكان تلك، تناوب بين الحرفين، فيقال فقد ويقال سقد بمعنى الجار، بمعنى الجار. يقولون من طرائف الأمور أن صالحا المصري، عفوا صالح جزرة، دخل مرة على شيخ يحدث الناس والناس مستمعون إليه، فقال الشيخ والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب، والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب، هناك بعض الأحرف يعني هذه مكان مثل هذه مكان هذه ما في أي مشكلة، مثل حذف وخذف مثلا، طيب مثل هملت العين وهمرت العين باللام والراء، يتناوب هذا الحرفان، وهنا كذلك السين والصاد تتناوبان. فقال هذا الشيخ والسين والصاد تتناوبان في لغة العرب. يقول فسكت حتى إذا سكت الشيخ رفعت يدي لأسأل. أو شيء سألت من بجانب قلت من هذا الشيخ؟ من هذا الشيخ الذي يقول هذا التعليم المحدث هل يحدثكم هذا؟ قالوا هذا أبو صالح، هذا أبو صالح. فرفع يده فقام فقال يا أبا السالح، السالح هو اللي مقطع جلده. فقال يا أبا السالح أسلحك الله، طيب هل يصح أن نقرأ نحن نقص عليك أحصن القصص؟ بدل السين مكان الصاد وكيف المعنى إيش؟ اختلف. قال هل يصح أن نقرأ نحن نقص عليك أحصن القصص؟ فسكت الشيخ فقال فما تقول أنت؟ طيب أسكتني فما تقول أنت؟ قال نعم تتناوبان ولكن غالبا وليس دائما. يقول تتناوبان إيش؟ غالبا وليس دائما. قال والله ما أراك إلا من عياري بغداد. بغداد عرفت فيها عيارين يعني أهل مكة وطواف وكذا. قال ما أراك إلا من عياري بغداد. قال هو كذلك. فالشاهد أن السين والصاد تتناوبان، لا أحد يكثر عليه. غالبا وليس هناك تناوبان، فيقال سقب ويقال صقب بالسين وبالصاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبي يعني أحق بجاري، يعني أنا أحق بحسين لأنه جاري. نعم وهذا خبر البخاري صحيح. شروط الشفعة هي ليست فوضى، يعني كما أن الشارع أعطى الجار حقا في أن يأخذ حقه من جاره كذلك جعل لها شروطا نظمها، ليست المسألة فوضى وإنما هي منظمة لابد أن تستمع شروطها حتى يقال بها. أولا أن يكون بيع، أن يكون بيع، فلا تصح في موهوب ولا موقوف ولا موروث ولا صدقة. يعني لو أن حسينا أهدى نصيبه ليعقوب إهداء ليس بيعا، لا أستطيع أن أقول أهديه لي، واضح لا؟ أنا أستطيع أن أنتزعه إذا كان بيعا، لكن إذا أعطاه يعقوب هبة لا أستطيع أن أتدخل لأنه لا غير ملزم أن، لكن في البيع أنا ويعقوب سواء، لكن في الهدية ليس سواء. أنت الآن تهديني من شئت صح ولا لا؟ فإذا كان أعطاه إياه هدية فليس لي أن أتدخل. كذلك لو كان يعقوب ولدا لحسين واخذه ميراثا كذلك لا استطيع ان اتدخل، او دفعه على سبيل الصدقه كذلك لا استطيع ان اتدخل، او اوقفه واقول لا توقفه بعني اياه، قال لا انا اريد ان اوقفه ما اريد ان ابيعه، من حقه كذلك ان يوقفه. افرض جعله صداقا تزوج طيب مهر، لا والله ما عنده تدرين الارض اللي مع عثمان انت بدالي شريكة معه في هذه الأرض، يصح وليس لي أن أتدخل. جعله ثمن للخلع، طيب تكون يعني امرأة هي التي شريكة وخالعت زوجها وجعلت هذه الأرض المشاعة يعني خلعا لها، جاز لها ذلك. فالقصد إذن لا يصح أن أنتزع حصة شريكي من يد مشتريها إلا إذا كان إيش؟ بيعا، إلا إذا كان بيعا. أما غير البيع فلا أستطيع أن أتدخل ولا أستطيع أن أنتزع. ثانيا أن يكون عقارا أو ما يتصل من البناء، يعني ما أستطيع مثلا أني أخذ حقي منه في أشياء غير العقار مثل السيارة مثلا أو المكتبة أو أواني منزلية أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأمور. قال ليست إلا في العقار، ليست إلا في العقار. وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ العثيمين يرى أنها لا تصح في غير العقار، في كل ما لا ينقسم يقول يصح فيه الشفعة، لأنه بالتالي سيأتيني شريك نزغة، شريك مشكلة، شريك قد يزعجني يتعبني. أنا متفاهم مع حسين أعرف طريقته ويعرف طريقتي ومتفاهمان وكذا، لكن لا أعلم الثاني الذي سيأتي مكان هل سيكون مثله أو لا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول العلة ظاهرة وهي حصول الأذى، حصول الأذى على الشريك فله أن ينتزع كذلك، حتى لو لم يكن يعني عقارا، حتى لو لم يتعقد. المهم أنه بيع، المهم أنه بيع، وأنه حصة مشتركة مشاعة، مشتركة مشاعة، يعني غير منفصلة. أما إذا قال والله هذه 50 كتاب لك وهذه 50 كتاب لي، هذا مفرقة، هنا خلاص انتهى الأمر. لكن عندما يقول 100 كتاب لي وله، هذا يسمونه إيش؟ مشاع. في كل كتاب لي حق وله حق، هذا يسمونه إيش؟ مشاع بيننا. أن يكون شخصا مشاعا، يعني أن يكون عقارا، وأن يكون عقارا مشاعا. شخص يعني نصيب، الشخص معنى النصيب، أسهم له سهم لكنه مشاع، لي النصف لكنه ضايع، لي الثلث لكنه ضايع، كل شبر يحتمل أن هذا لي ويحتمل أن هذا لك. إذا لابد أن يكون شخصا أي جزءا، وأن يكون مشاعا أي غير محدد، غير محدد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، خلاص انتهى الشفعة. إذا الشفعة تكون في المشاع، تكون في إيش؟ في الشخص اللي هو النسبة أو النصيب المشاع. نعم. أن يكون مما ينقسم، يعني يمكن قسمته، الأرض يمكن قسمتها، الكتب يمكن قسمتها، لكن لو كان سيفا، سيف يعني أنا وحسين اشترينا سيفا، وهذا السيف أملكه أنا وهو، أو حصانا مثلا اشتريناه أنا وهو. طيب حسين أنا أريد أن يبيع نصيبه، ما أستطيع أن أتدخل، لماذا؟ لا ينقسم الحصان، لا ينقسم الحصان، لا ينقسم السيف، لا ينقسم. قالوا فيشترط أن يكون إيش؟ قابل. البئر لا ينقسم، السيارة لا تنقسم. فقال لابد أن يكون شخصا مشاعا قابل للانقسام، أن يكون قابلا للانقسام. وكما قلت شيخنا رحمه الله يرى أنه ليس بشرط أن يكون قابل للانقسام، طالما أنه يقع ضرر على الشريك الثاني الذي هو أنا. نعم. كذلك من الشروط أن يأخذ الشخص كله، أن يأخذ الشخص، قلنا إيش؟ النصيب الذي له، نسبته أو حقه، أن يأخذه كله. كيف؟ يعني الآن نرجع إلى حسين، الآن أليست هذه الأرض ملكي وملكه؟ ها؟ طيب لنفرض أن مساحة الأرض 1000 بكر، أنا دفع 5000 وهو دفع 5، إذن 1000 متر هذه مشتركة لي وله. فجاء حسين فباع نصيبه ليعقوب، صحيح ولا لا؟ معي أنتم؟ نعم، باع نصيبه ليعقوب. جيت أنا قلت الحمد لله الشارع أعطاني الحق أن أنتزع حصة شريكي من يدي مشتريها قهرا، ولا لا؟ صحيح؟ نعم. فجئت فقلت لحسين أريد نصيبي، ما يأخذه يعقوب؟ فقال لي والله هذا دين ولا أستطيع أن أمتنع، هذا حقك. فجئت ليعقوب قلت بكم اشتريت؟ قال 10,000. قلت له تفضل هذه 2000 وعطني النصيب. شنو؟ أنا شاري 10,000 تعطيني 2000؟ قلت اصبر شوي اصبر شوي، أنت كم شريت؟ قال 500 متر مشاعة. 500 متر مشاعة. قلت طيب أنا اشتريت منك 100 متر من 500، اشتريت منك إيش؟ هذه 200 أو 10,000 تدفع، دفعت له 2000، قلت هذه 2000. طيب إذا أنا لي 600 ولك 400، واضح الصورة ولا واضح؟ نعم. يقول لا سلامتك، خذه كله أو دعه كله، لأن النبي نهى عن القزع، خلق قزع. صحيح؟ أي نعم. فيقول لي يعقوب أبدا، إذا تفهم بالشرع حنا نفهم بالشرع، الشرع يقول تأخذه كله، عندك 10,000 تفضل، أنا ما أستطيع أن أعارض الشرع. أما تقول لي أريد نصفها، أريد ربعها، أريد ثلثها، أريد كذا، أريد كذا، أبدا، إما أن تأخذها كلها وإما أن تدعها كلها. واضح الصورة؟ واضحة؟ طيب إذن لابد للشريك إذا أراد أن ينتزع حصة شريكه من يد مشتريها لابد أن يأخذ الشقفة كله، لابد أن يأخذ الشقفة كله. طيب قال ما عندي، لا ما عندي نسرح خلص خلي يبيع يا أخي، هو محتاج فلوس وكذا، يعني تعطل لما يصير عندك ما صار عندك، وبعدين إلى متى؟ واضح؟ فهذا حقه. إذا إذا متى يكون من حقه؟ إذا دفعت. نعم. أن يدفع الثمن كله، كذلك أن يدفع الثمن كله. كذلك لو جيت قلت طيب خلاص أنت كم اشتريت؟ قال بعشرة آلاف. قلت يا حسين تفضل هذه 4000 وطالبني 6، أنا اشتريتها كلها ترى لكن أقصد هذه 4 مقدم و6 إن شاء الله بعد شهر أعطيك 1000 وبعد 3 أشهر أعطيك 2000 وبعد شهر، واضح لها؟ يقول لا سلامتك نقد نوق ينطح نوق، ادفع 10 كاملة، تدفع 10 كاملة الآن وإلا ترى سأبيع، أنا محتاج فلوس الآن، أنا أريد المال الآن، تدفع الآن حيث. أما يقول والله طيب أصبر أسحب وجيت، هذا عدائف ما يجوز أن يمتنع. طيب لكن إذا قال انتظرني شهرين، انتظرني شهر، انتظرني سنة، غير ملزم أن ينتظر. إذا إذا أردت أن أنتزع حصة شريكي من يد مشتريها لابد أن أدفع كما دفع، وأدفع أيضا إيش؟ نقدا لا مؤجلا. واضح الصورة؟ جيد. قال والثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل. شوف الشارع كما أنه راعاني بحكم أني أنا شريك وقال لي أعطيك أن تنتزع حقك من يد شريكك من يد المشتري، عفوا حقك من شريكك من يد المشتري قهرا طيب بهذه الشروط، لكن أيضا انتبه على قضية. قلت نعم. قلت قال بكم باعه؟ بكم باعه؟ نجد أن حسينا مثلا أراد أن يكرمه يعقوب أو ما يريد أن أشتريها أنا، هو أصلا يبي يبيع لأنه زعلان علي، حسين يبي يبيع لأنه زعل علي، سمعت كلمتين جافين شوي وتضايق طيب وقال ما أريد أن أكون شريكا لك، أريد أن أخرج من هذه الشراكة. فذهب يعقوب قال يعقوب شوف أنا إن بعتك هذه الأرض هذا بيجينا وتدخل ويقول إيش شفعة وما شفعة وكذا ياخذها، وأنا ما أريد أن أعطيه الأرض. قال يعقوب والحل؟ قال شوف أنا بسجل بعتك ب50,000 لأنه ما راح يشتريها ب50,000 أصلا، وبيني وبينك هي 10,000. واضح الصورة؟ ايش تمون هذه؟ حيلة. عدل الحسين يجوز؟ اتق الله يا أخي. طيب إذن هذه حيلة أراد أن يحتال علي حتى لا آخذ نصيبه. واضح؟ واضح؟ نعم. فقال ليعقوب بيني وبينك 10 وبالعقد نكتب 50، وسواها فعلا واشتراها يعقوب. ثم بعد سنة بعد سنتين تبين أن هذا الأمر حيلة، آخذها آخذها، واضح؟ لا وأعطي يعقوب 10 وآخذ الأرض غصبا عليهم، غصبا على خشم حسين. واضح؟ آخذها. كذلك العكس، كذلك العكس لو كانت الأرض فعلا تساوي 10,000 قال سنكتب 10 وما بمنك إلا 5، آخذها أنا ب5. واضح؟ إذن الحيلة هذه لا معنى لها، لأنه بهذه الحيلة أراد أن يضيع حقي، ولا يضيع الحق بالحيلة، ولا يضيع الحق بالحيلة. إذن الثمن ما وقع عليه العقد ولو كانت قيمته أكثر أو أقل. المتعاقد معه على كم؟ ليس كتابة مكتوب في العقد الحقيقي، العقد الحقيقي الذي تعاقد عليه بالكلام 5 أو 10 أو 50 أو 100، هذا هو العقد الذي يجب أن ألتزم أنا به إذا أردت أن أخذ نصيبه. واضحة؟ جميل. لا بد أن تكون مطالبة على الفور، ساعة يعلم، يعني منذ علمت أتدخل. أفرض حسين جاني وقال لي بعت نصيبي ليعقوب. قلت أنا خير إن شاء الله. سكت. قعدت أداورها براسي يوم يومين وأستشير وكذا، واضح ولا لا؟ وأشوف السعر مناسب غير مناسب، أملك هذا المال ما أملك. قعدت يومين أسبوع أسبوعين، بعد ذلك جيت قلت خلاص أنا أبي هلا. لا مالك حق، لابد تقرر ساعة تعلم منذ تعلم، تبيها ولا ما تبيها، تستطيعها ولا تستطيعها، تقرر. أما أنك تؤجل ثم بعد ذلك تأتي بعد فترة وتقول أنا أريدها، ليس لك ذلك إلا إذا كان عذر، كان يكون مسجونا مثلا علمه في السجن مثلا، طيب، أو كان مسافرا علمه في الخارج ولا يستطيع أن يصلها ليشتري هذه الأرض. فالقصد إذا كان له عذر في عدم المبادرة يعذر، إذا لم يكن له عذر فإن حقه إيش؟ يسقط، لأنه أسقطه ولا لا؟ سكوته دليل على إيش؟ الرضا. سكوته دليل على الرضا، وأنه قبل بهذا البيع وقبل بهذا الشريك البدل عن حسين. واضح الصورة؟ إذن لابد أن ينكر إيش ساعة يعلم هذا البيع ويطلب أن يكون مكانه. إن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة أو أربعة أو عشرة، المهم بعد مدة، يعني أنا ما أدري. التلفونات رجاء تغلق. طيب أنا لا أدري بعد مدة، بعد سنة، بعد سنتين، علمت أن حسينا باع نصيبه ليعقوب. ما أدري إن باعه، ما أخبرني ولا سألني ولا شيء أبدا. لا، والأدهى من هذا أن يعقوب باعه لخالد، وخالد باعه لعبد الجبار، وعبد الجبار باعه لمحمد، وراحت الأرض تنتقل من يد ليد. وهذا إيش؟ لا أدري. متى ما علمت، متى ما علمت خدت الأرض. أروح للقاضي، أروح للقاضي أقول يا أيها القاضي، هذه الأرض شراكة بيني وبين حسين، وحسين مشاع، أرض مشاعة، ها، أرض مشاعة، شخص مشاع بيني وبين حسين، وحسين باعها ليعقوب، يعقوب باعها لخالد، خالد باعها لعبد الجبار، عبد الجبار باعها لمحمد، ولا أدري الحين وين وصلت. أنا أبي الأرض هذه، ما لي شغل وين وصلت الأرض هذه، أنا أحق بها. فكان للقاضي اسلم راسك تأخذ الشرع، أعطاك الحق. ما تدري؟ قلت والله ما أدري، ولا الآن علمت. ثم فوجئت أنها انتقلت إيش؟ من يد إلى يد إلى يد إلى يد، وأنا لا أعلم شيئا من هذا. فيقول القاضي أنت أحق بها من يعقوب. كم بعتها يا حسين؟ قال بعتها بعشرة آلاف ليعقوب، ادفع العشرة آلاف. قلت هذه العشرة آلاف. قال خذ الأرض لك. طيب الآن يعقوب ومحمد وعبد الجبار وسالم وموسى وخديجة وفاطمة وعائشة كلهم يتبايع هذا كلهم يتفاقون بينهم، أنا أخذ حقي، أنا أخذ حقي. طيب ولا شأن لي بمن باع واشتراهم، كل واحد يشوف أنا بعت إياها ترى بدون وجه حق، رجع لي فلوسي، وأنا بعت إياها بدون وجه حق رجع، وترجع لهم فلوسهم كلهم، لكن أنا أخذ الأرض طالما أني لم أعلم إلا الآن، فلي أن أخذها سواء ما زالت في يد الأول أو انتقلت من يده إلى ثاني أو ثالث أو رابع أو عاشر. واضح الصورة؟ نعم. متى أخذ الأرض؟ يعني هو اللي هو أنا بالشفعة، وفيها غرس أو بناء للمشتري، لأن يعقوب اشتراها قبل ستة أشهر وأنا لا أعلم، وغرس فيها أو زرع أو بنى في هذه الأرض. طيب أنا أخذها، طيب وهذا الغرس وهذا الزرع وهذا البناء؟ أعوضه؟ لا بد أن أعوضه، هذا ظلم. يعني مثل ما يقول واحد احمد ربك إنك إيش أعطيناك الأرض، تريد بعد تأخذ غرسه وزرعه وبناءه؟ هذا لا يجوز، هذا ظلم. واضح ولا لا؟ فإذا كان بناء قيمة هذا البناء، وإذا كان غرسا قلع هذا الغرس، وإذا كان زرعا انتظره حتى إيش يحصله، وهكذا. فالقصد أن كون الشارع أعطاني الحق بأن أسترد هذه الأرض لم يعطيني الحق أن أظلم وأن أخذ حق غيري. نعم. عوضه او اخذه المشتري بدون ضرر، يعني اخذ الغرس او اخذ الزرع او ما شابه ذلك، المهم بدون ضرر عليه. يعني قال لي خذ حقك لكن لا تضر، خذ حقك لكن ايش؟ لا تضر الذي اشتراه ابتداء. انا ودي اكمل بس انا اخاف في اسئله عالقه في اذهانكم. اشوف شم واحد، لا واحد ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12. انا قلت والله لو واحد اثنين من جاملكم شويه، لكن تدرون طاف اللي عنده سؤال يكتبه، لا سيضيع الوقت علينا هكذا. طيب، إن كان فيها زرع أو ثمر باد ظاهر، يعني الثمر ظاهر والزرع ظاهر، فللمشتري إلى الحصاد أو الجدال. الحصاد إذا كان زرعا، الجدال إذا كان ثمرا، يعني الخراف، يعني شرحت الحين ها شرح الجدال بالخراف. الخراف معروف ها، معروف الخراف، يخرف يعني يقطف الثمرة، يقطف الثمرة يخرفها أو يجدها. طيب، فإلى الجدال أو الحصاد إذا كان زرعا في الأرض هذا يحصد، والذي في الشجر طيب هذا يقطف أو يخرف أو ما شابه ذلك من كلمات. المهم أني لا أظلمه، هذا القصد، أن المشتري إيش؟ لا يظلم. نعم. إن اشترى شقصا وسيفا أو أي شيء معه في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص فقط. يعني لو كان الذي باع حسين ليعقوب باعه ماذا؟ باعه الأرض الشراكة اللي بيني وبينه، وباع سيارته الخاصة مثلا، يعني في عقد واحد، في عقد واحد، قال بكم؟ قال شوف السيارة مع الأرض ب10,000، السيارة مع الأرض ب10,000. أنا الآن أفسدت هذا البيت، تدخلت الآن، لأن قلنا إيش؟ استحقاق إيش؟ الإنسان انتزاع حصة شريكه من يده المشتري قهرا، ولا لا؟ نعم. أنا الآن أريد أن أفسد هذا البيع، فقلت له أبدا، كم 10,000؟ خلي 10,000، لحظة 10,000 ترى الأرض مع السيارة، 10,000 الأرض مع السيارة. قلت الأرض بكم والسيارة بكم؟ قال والله ما حسبناها، لكن احنا قلنا الأرض مع السيارة بعشرة. قلت انا اخذ الارض مع السيارة. قال لا مو كيفك، من فضلك من فضلك اقلب الشريك. قلنا انت يعني تاخذها بالشفعة الارض، لكن السيارة باي وجه حق تاخذها؟ ما في وجه حق، ولا لا؟ باي حق تاخذها السيارة؟ اذا ليس لي الحق ان اخذ السيارة، فالارض تاخذها بنص الشارع، صحيح؟ الجار احقه بثقبي، لكن احق بسيارتي بعد؟ أحق بملابسي؟ ما لك حق فيه. طيب الحل؟ لا، قال لحظة، فيؤتى بإنسان يقيم، يقول السيارة قيمتها 2,000 والأرض قيمتها 8,000، فيقال لي ادفع 8,000 خذ الأرض وترك السيارة، السيارة ما لك دخل فيها، واضح لنا؟ إذا لا أستطيع أن أخذ السيارة لأن هذا إيش؟ شيء زائد، وإنما أخذ فقط إيش؟ الشقص المشاع، لا أخذ إلا الشقص المشاع. قال جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا اختلف أهل العلم، هذا الحديث واضح أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود، يعني حدت هذه الأرض عن الآن لو عزلت أرضه عن أرضي خلاص ما صار شخصا مشاعا، ولا لا؟ صحيح؟ نعم. يقول فإذا وقعت الحدود، حدت الأرض عن الأرض، وصرفت الطرق، هذا له طريق وهذا له طريق، قال فلا شفعة، خلاص تسقط الشفعة. هذا الحديث بعض أهل العلم قال كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الجار أحق بثقبه مطلقا؟ وذاك البعض يرى ان الشفعة حتى في البيوت، بيت كامل، بيت مبني، هذا له مدخل وهذا له مدخل، طيب، وجارك باع بيته تذهب الى المحكمة تقول اخذه بالشفعة بيت جاري اخذه بالشفعة. قل هذه ما هي ارض مشاعة هذه ايش منفصلة هذه لها درب وهذه لها درب فكيف تأخذ بالشفعة اسمع الشرب الجار احقه بثقبه. فبعض اهل العلم يرى ان الجار احق بثقبه مطلقا سواء كان شخصا مشاعا او لا. وبعض اهل العلم يرى ابدا ان الحديث هذا هو الحاكم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذا كان بيتا قائما لوحده لا يستطيع جاره ان ياخذه بالشفعة ان ياخذه بالشفعة. هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. فبعض اهل العلم يقدم حديث الجار احق بثقبه مطلقا ويرى ان وقوع الحدود وتصريفها لا يمنع من هذا بل يرى ان ذاك ناسخ وان الجار احق بثقبه مطلقا احق بجاره يعني مطلقا. واخرون من اهل العلم هو مذهب احمد يرون لا اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق لا ليس له ذلك وبعضهم يفرق كابن القيم رحمه الله ابن تيمية يقول هذا الحديث جمع شرطين وقعت الحدود وصرفت الطرق يقول فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق له شفعة لكن إذا اجتمع الأمران وقعت وصرفت الطرق وقعت الحدود يعني عرفت هذه من هذه صرفت الطرق هذه لها طريق وهذه لها طريق يعني لا يصير أحيانا إيش الأرض مثلا يعني أنا أعطيكم مثالا أنا مرة زرت صديقا ولا الباب الرئيسي باب البيت الرئيسي على السكة يصير ممنوع ولا لا ما يصير باب رئيسي على السكة سكة ضيقة ما يصير باب رئيسي عليها. طيب فلو فرضنا هذا الإنسان الآن لا يمكن أن يصل إلى بيته إلا عن طريق هذا الجار لا يمكن يعني هذا المسجد الآن ما فيه إلا هذه الأبواب ثم قطع نصفين بين العمد هكذا بهذا النصف. طيب هذا الذي هنا كيف يصل الى مكانه لازم يمر عليه. اذا وقعت الحدود لكن هل صرفت الطرق ها لم صرف ليس له طريق فهذا فيه الشفعة يقولون هذا فيه الشفعة لان الطريق لا يمكن يصل اليه عن طريقه الا عن طريقه. طيب اما اذا كان لا قسم هكذا وهذا له مدخل وهذا له مدخل فيقول ايش وقعت الحدود وايضا ايش وصرفت الطرق هذا له مدخل وهذا له مدخل فيقول اذا اجتمع الامران وقعت الحدود وصرفت الطرق لا شفعة. اما اذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق في شفعة لان في ضرر عليه مثل مسمار جحا يعني تصور هذا اللي هنا مثل الذين في السفينة كلما ارادوا الماء ماذا يصنعون يصعدون الى الذين فعلا هذا كل ما بغى شيء طق الباب عليه نعم بطوف يلا طوف طيب نعم بدخل او بطوف بدخل مثل المسمار جحا باع البيت قال كل ليلة المسمار وكل مساء طق له عقال بشوف مسماري هذا ملكي بديش اشوف مسماري يلا بشوف مسماري طالع يلا مع السلامة بعد مساء طيب نعم ابي مسماري ابي اشوفه انا بعتك البيت لكن بدون المسمار هذا هي اشلع لك مثل المسمار بالجدار مشكلة. اذا هنا من حقه ان ياخذ البيت بالشفعة من حقه ان ياخذ البيت بالشفعة لماذا لانه وان كانت الحدود وقعت لكن الطرق لم تصرف. نعم قلنا كلام شيخنا رحمه الله تعالى تقع في العقار في غير العقار كالسيارة والبيت والشركة لان العلة واحدة وهي الضرر. نعم في احد عنده سؤال على الشفعة عندك اسئلة؟ طيب ما معنى وقف الشفعة؟ الشفعة ما توقف لكن القصد إذا حسين أوقف نصيبه قال الآن الأرض المشتركة التي بيني وبين حسين قال حسين أرضي وقف نصيبي وقف هنا لا أستطيع أن أخذه بالشفعة. إذا قال نصيبي وقف لا أستطيع أن أخذه بالشفعة واضح هذا معنى الوقف مش الشفعة التي توقف وإنما نصيبه الذي يوقف. نعم. أعد أعد. نعم، إذا كانت الأرض مشتركة سواء كان هذا له بيت داخل الأرض وهذا له بيت داخل الأرض لكن باقي الأرض مشاعة كذلك شفعة له الشفعة. نعم، كل بنصيبه أسهم تقسم على أسهم. يعني لو كان الشركاء أربعة الآن، أنا وحسين زيد، أنا وحسين زيد وعبد الرحمن محمد. وين عبد الرحمن؟ أجل غير مكان عبد الرحمن. طيب أنا وزيد ومحمد وحسين شركاء في هذا الأرض، إذا ليس بالضبط أن يكون شركاء اثنين فقط، ممكن يكون أربع شركاء الآن. أراد حسين أن يبيع نصيبه، كلنا نشترك، كل واحد يأخذ من نصيبه، كل واحد يدفع الثلث، كل واحد يدفع الثلث. واضح ولا لا؟ إذا محمد قال لا أنا مكتفي باللي عندي أو ما عندي فلوس الشريار، فيكون بالنصف بيني وبين زيد. خرج زيد أنا أخذها وحدي. المهم أن الشركاء كل واحد من الشركاء له نصيب، كل واحد من الشركاء له نصيب في أرض حسين أن يأخذها إن شاء. نعم. السادس أن يدفع الثمن كله. لا، في مشقة، في إضرار على حسين. يعني كون الشارع أعطى الشريك الحق أن ينتزع حصة شريكه لك لا على أن يظلمه. طيب هو محتاج فلوس، يريد الآن أموال، يريد 10,000، يريد 5,000، يريد أموال الآن. أنا أقول له لا، رجعها وانطر لين أعطيك أنا فلوس. مو صحيح. هنا وقع عليه إيش؟ والشارع يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كذلك المطالبة بها على الفور، كذلك هو محتاج المال الآن. طيب وأنا سكتت وأعطيت الفرصة، قال لي الشارع لك الفرصة الآن أن تطالب. قلت لا، أفكر. مثل الطلاق الآن، أنا الرجل إذا طلق زوجته أليس يعطى فرصة ثلاثة طرق؟ لو جاءنا جاء وقال يا أخي عجلت ثلاثة طرق، أعطوا سنة كاملة يفكر، تعتد سنة، تعتد سنتين حتى يتخذ قراره ويرجعه لنا. طيب في إظهار على المرأة أنها تعتد كل هذه المدة علشان الرجل هذا يتخذ قراره. كذلك هنا في إظهار على حسين، يريد أن يبيع الآن، فيقول له أفكر، أنا أعطني أفكر شهرين، أفكر ثلاثة أشهر، أفكر سنة. ما صحيح. إذن قال لي الشارع لك الحق لكن بشرط أن لا تضر ولا تضر، لا تضر أحدا، تأخذ حقك بدون إضرار. نعم. طبعا هذه مجاله القضاء، هذه مجاله القضاء. إذا تعدى أحد الشريكين وأخذ جزءا من الأرض وبنى فيها أو زرع فيها دون أن يستأذن صاحبه، هذا محلها القضاء، يذهب إلى القاضي، والقاضي يعني إما أن يأمره بالإزالة، وإما أن يقول له عوض، وإما أن يقول هي شراكة ويدفع له ما دفع. فالقصد أن هذا اعتداء على مال الشريك، فمحلها القضاء. يعني انت ايه اشتريت بالاقساط؟ طيب نفس الشيء تماما. يعني اذا كان المشتري اشترى مؤجلا انا اشتري مؤجلا، اشترى معجلا اشتري معجلا، اشترى مقسطا اشتري مقسطا. المهم ان يعني ما يميزه علي، هذا القصد، لا يميزه علي، فانا افعل كما فعل. احسن اليك بماذا؟ انا احسن اليك به، انا احق، انا اولى. فإذا كان اشتراها مقسطة اشتريها أنا مقسطة كذلك، ما يمنع. نعم. نعم، قلنا قبل قليل إذا بنى فيها أنا أخذ حقي، هذا الأرض أخذها، ولكن إما أن أشتري منه هذا المنزل، وإما ان اعوضه عنه، فلا او يعني اتركه خلاص اشتراه، لكن لا يجب ان اضر به، لا يجب ان اضر به ابدا اضره. فاذا بنى منزلا على هذه الارض، طيب هي الاشكاليه الان الارض هذه التي بنى عليها ايضا ايش؟ ليست ملك، ارض مشاعه، فايضا هذه محلها القضاء، محلها القضاء، ان هذا اعتدى، اعتدى مرتين. وانا قايل لكم في البدايه ان نحيس ملتشن، يعني الان غير ان اشترى نصيبي بدون علمي، ايضا ايش؟ بنى في الارض المشاعه، يعني هي قامت حد. طيب هكذا نكون انتهينا من باب الشفعة. في احد عنده سؤال خارج عن الشفعة؟ نعم. لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، طالما انه باع انا اولى، ليس له ان يقول هون عن البيع. اي نعم. تقريبا تقريبا اي نعم تقريبا تقريبا تقريبا، لان كلهم اخذوها بغير حق، وان كان بعضهم يعلم وبعضهم يجهل، لكن في النهايه كلهم اخذوها بغير حق، انا احق بها، انا مثل المال المسروق او المغصوب، لو اشتراه ثالث واشتراه رابع واشتراه خامس، انا في النهايه اخذه، هم شيون سوريين ها يصطفلوا يصطفلهم بينهم كيفهم، لكن انا اخذ حقي، انا اخذ حقي كاملا. نعم. لا لان هذا، لان هنا هو اراد ان يتصدق، اراد ان يهب، انا لا اتدخل الا في البيع. لا يقول اهدني، ما بيهديك، انا ما احبك اصلا، حق اهديك، ما يضر بالشريك ابدا، ما يضر بالشريك، لان هنا ما في بيع، هنا ما في بيع، لو باع لي الحق ان يتدخل، طالما انه ما باع ليس لي حق ان اتدخل. اي نعم. طيب بعد ذلك ندخل في باب الوقف. قال الوقف هو حبس الاصل وتسبيل المنفعة، الاصل محبوس والمنفعة مباحة مسبتلة، هذا هو الوقف. اذن الاصل محبوس والمنفعة مسبلة، يعني ارض زراعية، فأقول الأرض ملكي لكن منفعتها للفقراء، اللي يخرج من الأرض للفقراء، الذي يخرج من الأرض للمجاهدين، الذي يخرج من الأرض لأبناء عمومتي، الذي يخرج من الأرض لطلبة العلم، الذي يخرج من الأرض لابن السبيل، الذي يخرج من... وهكذا أسبل المنفعة، أجعلها مسبلة، يعني لمن قررت أن يكون من أهل هذا الوقت، لكن تبقى الأرض ملكا لي. واضح ولا لا؟ إذا الحبس الأصل، الأصل محبوس والمنفعة هي المباحة، هي المسبلة، المنفعة وليس الأصل. نعم. إن كان على جهة مشروعة فالأصل في الوقف أنه إيش؟ مستحب. وإذاك عمر بن الخطاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يعني لم يعني أنا المال كما نلت الآن من خيبر، لما حصل، لأن خيبر كما ذكرنا قبل ان جزء فتح عنه وجزء فتح يعني صلحا، فالشاهد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم نصيب من خيبر، فمن هؤلاء شاركوا في القتال وحصل لهم نصيب من خيبر عمر بن الخطاب، وحصل ارضا في خيبر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يعني هذه الارض التي حصلتها اريد ان استنفقها، يعني انفقها في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال له النبي لو حبست اصلها وسبلت منفعتها، فحثه على الوقف، حثه على الوقف، احبس الاصل واجعل المنفعة مباحة، اجعل المنفعة مباحة ينتفع بها الناس. نعم. فاذا الاصل في الوقف انه ايش؟ مستحب، لان منفعته دائمة، منفعة الوقف دائمة، حتى قال بعضهم سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الوقف اذا يعني تلف او لم تكن له منفعه يباع ويشترى به وقف اخر، اذا على طول الوقف فيه منفعه مستمره. نعم. ان كان نذرا فهو واجب، خلاص وجب بالنذر وليس بحكم الاصل، الاصل في الوقف انه مباح مستحب، فاذا نذره صار واجبا، لان الواجب النذر كما تعلمون هو الزام النفسي ما لا يلزم، فهو الذي الزم نفسه فيلتزم بذلك. ان كان ظلما فهو حرام، ان جعل الوقف ظلما فهو حرام. يعني كان واحد يريد ان يمنع يحرم اولاده من الميراث، فيأتي الى امواله كلها ويوقفها عند عمارتين، عند مزرعة، عند شاليه، عند سيارات، عند اللي يكون، جاء وقال كل املاكي وقف. طيب عيالك؟ قال بحرق قلوبهم، ذاك اليوم ما خلوا لي عشاء، جيت ولم تعشين ولا خلوا لي، والله حرق قلوبهم واوقف كل اموالي. طيب فاوقف ماله كله ليش؟ بقصد ماذا؟ الظلم، بقصد ظلمي. فهذا حرام، هذا حرام، لان النية سيئة، النية سيئة وهي قصد الظلم. الاصل في الوقف انه يجوز في كل عين يجوز بيعها. اذا كل عين، يعني العين يعني هي المنشأة، الشيء القائم، كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه، كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه. البيت يجوز بيعه؟ اذا يجوز وقفه. السيارة يجوز بيعها؟ يجوز وقفها، وهكذا. اذا كل عين يجوز بيعه يجوز وقفها. طبعا الاصل ما لا ينتفع به، ما بقائه لم يصح وقفه. طيب كالأطعمة والأسمان. يعني الآن الأطعمة لا يجوز وقفها، لماذا؟ لا يمكن نجمع بين الأمرين، لا يمكن نجمع بين الأمرين، وهو الانتفاع بها وبقاؤها، لا يمكن. فالجمع بين إيه؟ بين الضدين، لا يمكن. الانتفاع بالأطعمة ماذا؟ أكلها، فإذا أكلت لم تبقى، صح ولا لا؟ نعم. إذا لابد في الوقف أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها، لابد أن يكون الوقف عينا تبقى بعد الانتفاع بها. فإذا كانت العين لا تبقى بعد الانتفاع بها فإنها إيش؟ واحد أوقفها أموالا، طيب المال شو يسوي؟ يطلعون المال، إذا صرفوه ها ذهب، وإذا تركوه لم ينتفعوا به. إذا الوقف لابد أن تكون عينا يمكن أن تبقى ويمكن أن ينتفع بها، كالسيارة والأرض والعمارة وهكذا، واضح لنا؟ إذا أن يبقى أصلها وتبقى منفعتها، يبقى أصلها ويمكن الانتفاع بها، هذا هو الذي يكون عليه الوقف. يقولون إلا البئر، البئر يمكن وقفه، مع أن البئر في يوم من الأيام إيه؟ سينضب، سينضب. فقالوا البئر مستثنى لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، كما فعل عثمان في بئر روما، لما اشتراه أوقفه، لما اشتراه وقال البئر إيه؟ لا موجودة، واضح؟ فالقصد إذن استثني من ذلك البئر لأن النبي أذن لعثمان، مع أن الأصل أن الوقف لا يكون إلا في شيء ينتفع به ويبقى، وإذا لم يبقى يعني مثل السيارة خلاص تعب السيارة تباع وأموالها وقف، لكن البئر ما يباع إذا خلص مالها، ما حد يبيه ولا لا، ولا نخليه يعيش في البيبة، خلاص ما ينتفع به البئر إذا نضب الماء الذي فيه. فالقصد إذن الأصل في الوقف أن يكون عينا تبقى بعد الانتفاع بها. لا يصح الوقف إلا على بر أو معروف، لأن الأصل من الوقف طاعة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز الوقف على معصية، كمن يوقف كازينو للقمار، أو يوقف دارا للدعارة، أو يوقف غير ذلك من المحرمات، أشجارا للخمر، هذا لا يصح أبدا. الأصل في الوقف أن يكون على بر أو معروف، هذا الأصل في الوقف. قال ابن عمر أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، عدلوها، يستأمره، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. المقصود بتصدقت إيش؟ بمنفعتها، لأن حبست الأصل فليس المقصود صدق بها للصدقة المعروفة، وإن المقصود هنا إيش؟ الوقت، بدليل قوله إيش؟ حبست أصلها أو تصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. هذا هو الوقف. وإذا قال أهل العلم الأصل في الوقف التأبيد، ما يصير وقف لمدة سنة أو وقف لمدة سنتين أو وقف ولأولادي أن يفك الوقف، ليس أبدا، الوقف مؤبد، لا يصح الوقف إلا مؤبدا، يعني أبد الآبدين. هذا الأصل في الوقف. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. متى يقع الوقف؟ يقع بالقول صريحا أو كناية. الصريح أوقفت، هذا إيش لفظ إيش؟ صريح. أوقفت، حبست الأصل وسبلت المنفعة، هذا ما إيش هذا؟ لفظ صريح، لفظ صريح لأنه أوقفه. أو كناية كتصدقت، قال تصدقت بالمزرعة، قال خلاص، قال لا تصدقت بمعنى أوقفت، هذه كناية، لأن تطلق الصدقة على إيه؟ تصدق أصلها وتصدق بها، فتطلق الصدقة على إيه؟ تصدق بالمنفعة، على التصدق بالمنفعة. فإذا قال تصدقت وأراد الوقف يقبل قوله، يقبل قوله، لأن لفظ التصدق كناية ليس صريحا بالوقف. أو أبدت، فلا بد إذا من نية الوقف أو قرينة. فإذا كان إذا اللفظ صريحا كأوقفت أو حبست الأصل وسبلت المنفعة، هذا إيش؟ لفظ صريح. أو تصدقت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة، هذا لفظ صريح، واضح؟ لكن إذا جاء بألفاظ غير صريحة يسأل عن نيته، أو هناك قرينة لهذا الوقف. الفعل الدال عليه، إذا أحيانا يكون الوقف بإيش؟ بالكلام، وحين يكون الوقف بالفعل. بنى مسجدا، صورة مسجد، بنى صورة مسجد، طيب ثم أذن فيه، فهذا إيش معناه؟ مسجد، فتح أبوابه، بنى صورة مسجد وأذن فيه وجعل أبوابه مشرعة للناس. ما لأن ما في مسجد ما هو وقف، كل المساجد وقف، كل المساجد دي وقف، فهذا معناه إيش؟ أوقفه للصلاة. لكن واحد جعل مصلى في مزرعته، في مزرعته مثلا، اختار جزءا من مزرعته وحوطه، طيب، وفرشه بالسجاد مثلا، وصار يؤذن ويدعو الناس يكون يصلون، ما يقال هذه الأرض صارت وقفا مسجدا، هذا مصلى وليس مسجدا، ولا يقال أنها صارت وقفا وصار مسجدا، وإنما هذا مصلى، واضح؟ إلا إذا قال هذه الأرض وقف مسجد صارت وقفا مسجد. لكن احنا نريد ماذا؟ الفعل. هذا هل الفعل يدل على أن هذه الأرض أوقفها مسجدا أو لا؟ فإذا بنى صورة مسجد وأذن وفتح أبوابه للناس معناها إيش؟ هذا يعني فعله وقف. لكن إذا اختار جزءا في مزرعته وأذن وصار جيرانه يأتون يصلون عنده، فهذا ليس بدليل أن هذه إيش؟ جعلها وقفا مسجدا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. إذا سقاية شرعها للناس، يعني حفر بئران، طيب، وجعل فيه سقاية، وقال من أراد أن يشرب فليأتي وليشرب، ظاهر فعله إيش؟ وقف. قال لا يصح الوقف إلا مؤبدا، ما في وقف بعد سنة عشيلة بعد سنتين أبدا، الوقف الأصل فيه أنه إيش؟ أنه مؤبد. لا يجوز بيعه إذا الوقف إيش؟ لا، لأنه تحبيس الأصل. هذا تعريفه، تعريف الوقف تحبيس الأصل، إذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه ويشترى بثمنه وقف آخر. واحد أوقف عمارة ما شاء الله تدخل أموالا، وهذه الأموال تصرف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المجاهدين أو على ابن السبيل او على الارامل او على المطلقات اللي حسب الوقف الذي جعله، او على ابناء عمومته مثلا او اخواله الذي يريد حسب ما يقرر هو الواقف. طيب، لكن هذه العمارة مع المدة ترحلت وبدأت تضغط حجارتها وبدأوا المؤجرين يطلعون منها، زين، وهذا يطالع تتصرف كالوقف ما تعرف. هنا يأتي الناظر، الناظر اللي هو المسؤول عن الوقف، فيأتي ويهدم العمارة، أو إذا حصل ما يبيعها على ما هي عليه مثلا، طيب يبيعها، إذا ما حصل يهدمها ويبني مكانها وقفا، أو يهدمها ويبيع أرضها ويشتري مكانها وقفا، المهم أن ثمنها يكون وقفا. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.